القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنوات أسهر ليلاتي، بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والحقيقة أن سهرتنا النهاردة بنحاول نأكد فيها هذا المعنى، فللسنة الثانية على التوالي بنغطي معاكم فعاليات مسابقة مهمة جدا في مجال الغناء، هي مسابقة الصوت الذهبي التي تقام بين جنبات صندوق التنمية الثقافية. والحقيقة أن الصندوق بيعمل دور مهم جدا في هذه المسابقة، هو متبنيها بيقوم بيها وبيدي لكل الأصوات اللي بتفوز دور مهم جدا في حفلاته. وده طبعا لاحظناه في السنة الماضية، نجوم مسابقة الصوت الذهبي اللي فازوا السنة الماضية كانوا نجوم حفلات صندوق التنمية الثقافية. في كل الشكر لرئيسة الصندوق الدكتورة نيفين الكيلاني لاهتمامها بحائط الصد للأغنية المصرية، فمثل هذه المسابقة هو حائط صد. كل الشكر أيضا للمطرب الكبير أستاذ محسن فاروق المشرف على هذه المسابقة وكل أعضاء لجنة التحكيم معاه، لأنهم الحقيقة بيقتطعوا من وقتهم وقت كبير جدا عشان يختاروا هذه الأصوات الذهبية، وقت أكتر علشان وطبعا ده اللي بيعمله الأستاذ محسن فاروق، أنه يدرب هذه الأصوات، بتبقى أصوات هايلة لكن في الآخر هي محتاجة تدريب. في هذه السهرة بنغطي معاكم فعاليات الدورة الثانية التي عقدت هذا العام وانتهت فعاليتها منذ أيام قليلة. قدم الجوائز للمتسابقين والفائزين الأستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة، وبرضو بنشكره على الاهتمام بهذه المسابقة. الحقيقة أن الفنان محسن فاروق قال أن استمر البحث هذا العام عن المواهب الإبداعية. الدورة السابقة أو الماضية كان البحث في 13 محافظة، في هذه الدورة اشترك 165 متسابق من 18 محافظة. طبعا ده معناه زيادة الاهتمام بهذه المسابقة. وأضاف الفنان محسن فاروق في كلمته في ختام فعاليات هذه المسابقة لهذا العام إن شاء الله أطفال مصر عندهم موهبة الغناء سيكون لهم نصيب في الدورات القادمة. طبعا الختام كان فيه أغنيات لكل الفائزين العشرة اللي فازوا، هنلتقي بإحدى هذه المتسابقات في هذه السهرة. وطبعا تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم، الدكتور علاء فتحي، الدكتورة تحية شمس الدين، الدكتورة إناس جلال، الدكتورة هدى أحمد. إيه رأيكم نسمع حاجة للفنان محسن فاروق لغاية ما نذهب إليه لنتعرف أكثر على فعاليات هذه المسابقة؟ يا لي أشكيلي مين الهوى والكل عساني أضحك اللوم والبكاء غالب على حالي أشكيلي فاروق. انا سعيده جدا باستضافتك معنا في سر المغنى في اكتر من مره، والنهارده سر سعادتي لاكتر من سبب. اولا بهني حضرتك بالحفله المتميزه جدا في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه، كانت حفله اكتر من رائعه، حضرتك سعدت بيها. انا كنت ضيف مع الاوركسترا السيمفوني، وده شيء كان بالنسبه لي هام جدا في السي في بتاعي كمطرب بيغني العربية مع موسيقى أوروبية. الحقيقة كانت حفلة رائعة جدا. السبب الأهم استمرارية مسابقة وبرنامج طموح جدا، هي مسابقة الصوت الذهبي اللي بينتجها صندوق التنمية الثقافية وبتشرف عليها حضرتك وبيدي الغناء العربي، لأن ده اللي احنا محتاجينه جدا في الفترة دي. الدورة الثانية، الأول نتكلم عن الدورة الثانية من مسابقة الصوت الذهبي، تقدم قد إيه واللي نجحوا قد إيه وكانت التصفيات إزاي؟ احنا تقدم لنا السنة دي من أكثر من 14 محافظة، كان فيها أكثر من 170 متسابق، وخدوا ثلاث مراحل، مرحلة اللياقة الصوتية وبعدين التصفية الثانية إلى أن وصلنا إلى التصفية الثالثة، وكان فيها أكثر من 20 صوت على وجه التحديد، وتم تصفيتهم في تصفية نهائية، وخدنا منهم العشرة الأوائل. هل العدد زاد عن السنة اللي فاتت أستاذ محسن فاروق؟ لا، هو العدد زيادة مش كبيرة، ولكن الغريب في الموضوع أن المتقدمين هذا العام مختلفين تماما عمن كانوا متقدمين في العام الماضي. بمعنى دي عايزة إيضاح؟ إيضاح يعني السنة اللي فاتت لو متقدم مثلا سي 160 صوت، السنة دي كان 170، دول مختلفين عن دول تماما في مستوى الصوت، في المميزات، حتى ان هم مش مميزين في الصوت فقط، ولكن حتى مختلفين في الاسماء والوجوه والاصوات والمحافظات. يعني في ناس كانت كاتبه انها عايزه من السنه فاتت عايزه تقدم تاني، في ناس طبعا وصلت لنا في الميعاد المحدد، وفي ناس لم تصل، ولكن ان شاء الله يعني احنا حصلنا على موافقات باذن الله من الاستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنميه الثقافيه باستمراريه هذه المسابقه وعدم حرمان المحافظات البعيده وخاصه منها الصعيد في مسابقة جديدة للصوت الذهبي انطلاقا من جامعة المنيا. و يعني مسابقات صغيرة وبعد لا لا مسابقة كبيرة جدا لكل محافظات الصعيد تنطلق من محافظة المنيا وينتفع بها او يشارك فيها كل وجه قبلي بداية من بني سويف المنيا اسيوط سوهاج هنا الاقصر اسوان كومومبو كل الوجه القبلي هيتجمع في عروس الصعيد المنيا للمشاركة في بدء فعاليات الصوت الذهبي في صعيد مصر. هل في واحدة تانية بقى البحري ولا هم دول قريبين من القاهرة فمن يعني سينا ومطروح لا هم بيقولنا سينا ومطروح ممثلين بقى لهم سنتين انما الصعيد وتنمية الصعيد انا شايف ان هو واجب قومي ان احنا نخاطب لا نخاطب شباب وخاصة ان احنا هننطلق من جامعة المنيا عشان بقصد ده عشان التطرف والظروف اللي احنا بنعاني منها هذه المسابقات هو كيفية الوصول الى هؤلاء الشباب في تجمعاتهم داخل اكثر من 25 كلية لابد ان احنا ننتقل لهم وده انا شايف ان ده من احسن الوسائل للخطاب العقلي مع تجمعات الشباب في الصعيد ده حين أبيهم عن الأفكار الهدامة وكذلك عن الرسائل الصادمة أو المعارضة للدولة في هذه الفترة. مطربنا الكبير أستاذ محسن فاروق هل معاد مسابقة الصندوق الذهبي بين مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وبين مهرجان السينما في الوقت ده بيظلمها؟ لا لا لا أبدا بالعكس على فكرة احنا كل واحد فينا من هذه المهرجانات له خصوصيته وله زباينه كمان لا انا بتكلم على اساس ان كان ممكن يبقى التلفزيونات بقى المختلفة والفضائيات تبقى مركزة شوفي انا كلام ده انا اتكلمته اكثر من مرة في الفضائية المصرية وفي صباح الخير يا مصر ولكن التنسيق ده هام جدا يعني انا كان نفسي الفعاليات نفسها في المسابقة يتم تصويرها وكذلك الكواليس وليس نقل الحفل فقط ده موضوع احنا ازددنا فيه من الكلام الكثير والكثير هقوله تاني هو لا هو انا اتمنى ان السيدة رئيسة الاتحاد الاستاذة صفاء حجازي انها ان شاء الله تعود بالسلامة ان شاء الله انها يبقى فيه توصيات من مجلس الامناء بالاهتمام بمثل هذه المسابقات في وقت فيه توقف الانتاج تماما في مبنى ماسبيرو عن احتضان هذه المواهب اذا كان لدينا مكان اخر بيتبنى مش كتيرة ده هيتمنوا ان احنا يعني ننتج لهم ونجعله احنا مش طالبين ان هم ينتجوا انما بس نسلط الضوء على ان هناك من يحمل عبء هذه الرسالة لان انا شايف انها رسالة حضرية انا في الحلقة وبأيد حضرتك يا اصل احنا مؤسسات الدولة احنا مش في خصام احنا يجب ان احنا نكون في وئام خاصة ان كلنا بنمثل الثقافة والاعلام المصري ويجب ان احنا نضع اسم مصر يعني بين قوسين عاليين في فؤادنا وفي فكرنا كيف نعلو باسم الوطن مرة اخرى وتعود مصر الى ريادتها لاحتضان المواهب والابداع الشاب خاصة ان ارض مصر ارض ولادة وخصبة بنتاجات كثيرة جدا لا بد ان احنا نهتم بيها وخاصة في بداية نموها وليس عندما يصبح نجم فمني فانا تبدأ وهي نبتة كده وهي نبتة علينا دور ودور مؤثر ودور هام جدا وهو مش طالب مني حاجة اكتر من ان هو يبقى امامي عليه دور بسيط لا بد ان احنا نعمل ده لان انا ايضا انا ليا ملحوظة شديدة جدا يعني احنا بنعمل مهرجانات كثيرة ولكن تركنا خلفنا ما هو اهم ثقافة الوطن ودي رسالة الى كل مدير مهرجانات اللي بتحصل على اموالها من اموال الدولة الهدف الهوية والثقافة المصرية يجب الا نضع الدولة او يجب الا نضع الوطن في جيوبنا ولكن الوطن يجب ان نضعه في قلوبنا وفي عقولنا مطربنا الكبير استاذ محسن فاروق حاجة بقى خلاصة هذه المسابقة لهذا العام فاز قد ايه وهل تذكر لنا بعض الاسماء اللي انت تأمل فيها خيرا والله انا هم كلهم كلهم اولادي كلهم طبعا كلهم ابنائي وكلهم انما بالفعل في منهم كثيرين. لو حبينا نقدر نعرف يمكن ده حيكون مدعاة لسرورهم. ولكن انا هقول كده اسماء العشرة الاوائل. معانا فاز من العشرة الاوائل بسمة بيومي فؤاد، احمد النجار، بيومي فؤاد مش بنت بيومي فؤاد، لا فاتن حسام، محمد هشام، كريم حسام، مويكا لمي، هند الراوي، دينا حمدي، عادل سلام، احمد حسن، واحمد محمود. الله، يعني انا اتمنى لهم كلهم التوفيق. قبل ما انهي مع اللقاء مع حضرتك، وانا بسعد دايما بلقاءات حضرتك لان هو الفنان الحقيقي. طبعا حضرتك كمطرب رائع والصاله يعني بتبقى كومبليت مع حضرتك الحمد لله. لكن دي رساله مهمه قوي لكل فنان انه يساعد الشباب، لان كل فنان لو عمل زي حضرتك كده مصر هتفضل ولاده زي ما انت قلت حضرتك، مش هتموت النفخه. الفازوا السنه اللي فاتت اخبارهم ايه؟ مضروري انهي الدوت يعني. الفازوا السنه اللي فاتت ما زالوا موجودين معانا في بيت الغناء العربي. بيحصلوا على دراسه تخصصيه في فنون وعلوم الغناء الغربي والعربي على يد اساتذه متخصصين. السنه دي حيتم ضم الانتاج من النبتة الأولى أو الإنتاج الأول للصوت الذهبي الجيل الأول مع الجيل الثاني، وبدل ما كان عندنا 10 من المطربين السنة دي هيكون عندنا 20. يعني الحفلة غنية جدا. هيبقى عندنا الجيلين الأول والثاني، وفي كل الأحوال احنا بنحطهم في برامجنا علشان إن شاء الله برامج صندوق التنمية الثقافية في أي حفلات. الحفلات وخاصة الحفلات الكبيرة كمان. فان شاء الله هتشوفيهم معانا في الاقصر، وهتشوفيهم في معبد ابو سمبل، وهتشوفيهم في المنيا. هيبقى في حاجه كويسه جدا ان شاء الله لو لينا عمر كنا من اهل المنيا باذن الله. انا بشكر حضرتك مره تانية، المطربنا الكبير استاذ محسن فاروق مدير بيت الغناء العربي، ويكفينا ان اقول المطرب محسن فاروق الحقيقه. متشكره جدا. الله يخليك. سلو قلبي غدت سلا وتاب، لعل على الجمال له عتاب. ويسأل في الحوادث ذو صعاب، فهل ترك الجمال له صعابا؟ ويسأل في الحوادث ذو صعاب، فهل ترك الجمال له صعابا؟ وكنت إذا سألت القلب يوما، وكنت إذا سألت القلب يوما، تولى الدمع عن قلب الجواب. ولي بين الضلوع دم ولحم، هما الواهي الذي فكل الشباب. ولي بين الضلوع دم ولحم، هما الواهي الذي فكل الشباب. تصرف في الدموع فقلت ألا، وصفق في الضلوع فقلت دابا. وكان بيانه للهادي سبلا وكان بيانه للهادي سبلا وكانت خيله للحق بابا وكان بيانه للهادي سبلا وكان بيانه للهادي سبلا وكان خيله للحق غابا وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. مستمعينا الاعزاء، اصدقاء سر المغنى والمعنى، وما زلنا معاكم في كواليس الحفل الذي يقدم من خلال الاصوات التي فازت في المرحله الثانيه او المسابقه الثانيه من الصوت الذهبي. والحقيقه ان احنا التقينا باحدى الفائزات. اتعرف عليكي؟ هند الراوي. منين يا هند؟ من الاسماعيليه. يا اهلا بالاسماعيليه كلهم. قبل كده بدايه طويله اعرف الناس بصوتك. انت في الحفل هتغني على بلد المحبوب مش كده؟ طب نسمع. على بلد المحبوب وديني زاد وديني والبعد كويني. على بلد المحبوب وديني زاد وديني والبعد كويني. الله الله، ايه ده الاسماعيلاويه يعني والقناه عامله شغل كبير. اتعرف عليكي اكتر بقى، مين هي هند؟ دارسه ايه؟ يعني بتعملي ايه؟ اكاديميه فنون وموسيقى عربيه، واصلا بغني في الكلور مصري. انا كنت هسالك على فكره في الكلور الاسماعيلاوي او خط قناه ليهم. ليهم طبعا لونة. كل محافظه وليها لونها. بس انا بغني من جميع المحافظات يعني. كل في الكلور المصري. طب ده الدراسه في اكاديميه الفنون ولا انت؟ لا، ده الاول موسيقى عربيه. موسيقى بعد كده يعني ده مجهود ذاتي منك ان انت درست في الكلور. ان انا اتعلم في الكلور يعني المواويل والحاجات المصريه الاصيله. بعد كده قلت ان انا يعني احاول شويه اخش في الحاجات في الكلوريه يعني. انا سعيده بالهوايه دي لان يمكن اهم حاجه ان الواحد يتفرد في شيء ما يبقاش يعني لون من الالوان الموجود. طب هند، انا هرجع لمسابقه الصوت الذهبي وفي البدايه اعرف المسابقه فادتك بايه؟ فادتني ان انا اصلا انا داخله المسابقه مش عشان ان انا اخد مركز ولا كده. طبعا اللجنه طبعا ناس متخصصين وفاهمين يعني ايه، اكاديميين هيفيدوني كتير يعني، حتى لو انا عندي خبره قبل كده. بس انا جيت المسابقه عشان اعرف ايه عيوبي مش ميزاتي، اعرف ايه عيوبي. يعني وفرت لك المسابقه؟ وفرت لي. بتشتغلي عليها دلوقتي؟ بشتغل عليها طبعا. بقعد دكتور محسن فاروق بيقعد يقول لنا طريقه اخراج الصوت ازاي. طبعا كل ده بقى الدراسه الاكاديميه في معهد الموسيقى العربيه مفيش ده، مفيش وقت. لا مش بنسبة 100%. هو كويس. انا بقول ده ليه؟ عشان مثل هذه المسابقات ده شيء مهم جدا يعني. العملي غير النظر. يعني احنا في حاجة عملية. وده على فكرة حاجة مهمة ان احنا نقول عودة فرقة ام كلثوم لمعهد الموسيقى العربية يعني، ده شيء مهم. طبعا. الفرقة دي طلعت سوزان عطية ومحمد الحلو وتوفيق فريد، يعني لو عادت ده هتبقى شيء مهم. يا ريت احنا نتمنى ذلك يعني. كان بيجي لها رواد لغاية مسرح سيد درويش في أكاديمية الفنون. طبعا. والفنانة سوزان عطية اشتهرت من الفرقة دي. من الفرقة دي. اتمنى انها ترجع. حتى لو لفيت بلاد بلاد بلادك حداك مش حتلقى حد بعدي الغناء الشعبي او الفولكلور الشعبي. انت من بحثك كهوية وصلتي لايه؟ يعني اولا نبتدي بخط القناة اللي انت جاية منه الاسماعيلية. هو انا ما ناس بتقول السنسمية بس في فرق اكيد بين بورسعيد والاسماعيلية والسويس. كل محافظة وليها الطبع بتاعها يعني. فانا اصلا ميكس يعني انا اصلا صعبية على بدوية. كمان واحنا اصلا يعني انا مولوده في اسماعيليه غير ماما من اسماعيليه بس في الهجره سافروا راحوا زفته جنب طنطا فكنا بنروح نزور السيد البدوي فكنت بروح اسمع الـ المنشدين والمدحين محمد فوزي هدى سلطان فحصل لي حاله من الجوده المزج. والصعيد بقى ازاي؟ الصعيد مواويل والصعيد ماما اصلا عايشين هما في اسماعيليه بس هما اساسهم صعيده من سوهاج. كل ده تراث جواكي؟ كل ده بقى جوايا. طب الغناء البدوي جالك منين؟ السيناوي بقى؟ لا البدوي مش ده انت بتعدي القناه بتبقي في سينا يعني. جدتي بقى كانت تقعد تغني بقى الله بقى يوصل صوت من بابا وماما وجدتي انشاك وعد قلبيات يا بدري يا غصن البال كريسة انت احلى الناس في مصر كلما انشاك يا وعد انا وحبيبي فجنينا والورد مضلل علينا انا وحبيبي فجنينا والورد مضلل علينا مطروح يا عزول من حوالينا خلي الحظوظ دايما لينا والعين السودة محروسة أنا وحبيبي كروسة والعين السودة محروسة وبقالها سنتين محبوس سيبوها واكسبوا مؤجل بيشجعوكي هند بقى؟ انا انا اصلا ان بنتي تيجي من اسماعيليه انا عشان كده بتكلم القاهره ده كان موضوع صعب بالنسبه لي. انت بتعملي ايه يعني بتدرسي هنا يعني وعايشه بس و... ومع... كل رايحه مع فريق فرنسي بسافر فرنسا بقالي 5 سنين عامله ميكس بين الفلكلور المصري والغنى العربي برضو كموشحات كده مع الموسيقى الكلاسيك. انت فرنساوي ولا انت موشحه؟ لا عربي. وهم بيغنوا الفرنسي؟ لا انا بس اللي بغني في الفريق وبيعملوا مزيكا. يعني انت بتغني على الموسيقى بتاعتك؟ الموسيقى الكلاسيك والالكتروني. مش ممكن اسمع حاجه من ده؟ انا يعني حوياني قوي. ما هو لازم يبقى في يعني عشان هو احنا قايلين قايله معاهم حاجه صوفية هي شويه والكلام انا بذكر الله وإلهي على الخلق راضي رفع السماء من فوق علا وبإذنه هو بسط الأراضي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله يعني يا حلوة قوي قوي. انت دمعتي ليه؟ دمعتي لي هنا عند الحد؟ يعني بحس شوية بال احساس. على فكرة انا عايز اقول بس ان الصوت القوي انت صوت قوي بس الاحساس ده شيء مهم جدا لان في ناس اصواتها قوية جدا ومش عندها لازم الاحساس هو ده اللي يعني الصوت ما في اصوات قوية كتير بس هو الاحساس اللي بيميز الفنان. يعني مش شرط صوت حلو مش شرط صوت قوي بس اهم حاجة الاحساس. انت بتخططي ازاي مستقبلك بعد المسابقة وبعد ما تخلصي دراسة؟ ان انا اول حاجة اقدم رسالة ان انا ارتقي كمان بالفلكلور المصري يبقى ضمن فعاليات الاوبرا زي ما بيعملوا مثلا زي ما بيعملوا مهرجان الموسيقى العربية مهرجان بس يبقى بعدين عشان الناس المصاد اغاني المهرجانات اللي بيقولوا عليها وبعدين الناس كتير مش يعني الناس القديمه اللي هي مجهوله في ناس اصلا في في في, في الغناء العربي غنوا في الكلور كتير. عبد الحليم حافظ غنى في الكلور. عبد الوهاب غنى يعني ليه اغنيات شعبيه اغنيات راقيه جدا. عايزين نهتم بس بالنقطه دي على حسب وجات قلبي دي ما هو مش حاجه مهمله خلاص يبقى ده رسالتك بقى بعد كده. بتتطلعي هند للدورة الدراسية اللي هتاخديها بيت الغناء العربي مع مطربنا الكبير استاذ محسن فاروق؟ دي اكتر حاجة بسطاني اصلا مش كده؟ 6 شهور و وبالتالي هتطلعوا حاجة تانية منها طبعا طبعا. انا هناخد خبرة كمان يعني هو طبعا مايسترو عظيم وعنده خبرة اكتر مننا فاحنا عايزين ناخد كل حاجة بقى نتعلم كل حاجة قدامكم وتاخد كل حاجة. لا هو يعني حتى في البروفات هو بفكرة انا بهني استاذ محسن فاروق لان دي حاجة مهمة جدا ان يعني الجيل الكبير هو اللي بيدي خبرته الجيل الصغير مش بيحجبها لانه احنا بنلاقي الناس بيحجبوا خبراتهم كتير كمان بخصوص الفلكلور ناس كتير قوي بيدوكي معلومات ضئيلة جدا ببقى عايزة اخد اكتر بس ما فيش فان شاء الله مع دكتور محسن واللجنة هنستفيد. احنا في البروفة بنستفيد بكلمة صغيرة ممكن تبني عليها حاجات كتيرة قوي. هند انا يعني بقولك مبروك مرة تانية واتمنى بقى ان شاء الله يكون لك حفلاتك الخاصة ان شاء الله ونحضرك وسجل معك ان شاء الله بإذن الله. شرفت بيك شكرا. على حسب ودان قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات سلامات سلامات سلامات. على حسب ودان قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا ده انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات. على حسب ودان قلبي يا ابويا على حسب ودان قلبي يا ابويا على حسب ودان قلبي يا ابويا راح اقول للسين سلامات. على حسب ودان قلبي يا ابويا راح اقول للسين سلامات. ضيعت عليه العمر يا ابويا انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات. قالت يا عيني ما تقرب لينا احباب موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغاب ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغاب ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب وانا صابر على المقصود يمكن يرجع لي في يوم وانا صابر على المقصود يمكن يرجع لي في يوم وتكل معاه تاني يا ابويا ايام حلوه وحكايات حكايات حكايات حكايات على حسب وداد قلبي يا ابو على حسب وداد قلبي يا ابو على حسب وداد قلبي يا ابو راح اقول ولا بيدي على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيدي على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيدي ما عرفش ان كنت مروح ولا امتى الهوى حيهدي ما عرفش ان كنت مروح ولا امتى الهوى حيهدي وهي دنيا بتلعب بينا يمكن ترجع غناوينا وهي دنيا بتلعب بينا حكايات حكايات حكايات حكايات على حسب وداد على حسب وداد قلبي يا ابو على حسب وداد قلبي يا ابو راح اقول للسن سلامات على حسب وداد قلبي يا ابو راح اقول الحقيقة كل أمنياتي الحلوة للجيل اللي واعد من المطربين اللي نجحوا السنة دي واللي نجحوا السنة اللي فاتت في مسابقة الصوت الذهبي بالنجاح. يا رب دايما أشوفكم في الصف الأول. وطبعا قبليهم كل الشكر للمطرب الكبير الأستاذ محسن فاروق المشرف على مسابقة الصوت الذهبي وكل لجنة التحكيم، وكذلك الدكتورة نيفين الكيلاني مدير صندوق التنمية الثقافية. إن شاء الله يا رب نقابلهم في حفلاتهم